قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلا يمكن، فدل على أنه يعني ما قبل أن تأتيه الموعظة يأتيه الحكم، ما حكمه؟ قالوا على الإباحة، لأنه إذا جاءه البلاغ جاءه الحكم الشرعي لا بد أن ينتهي، ما قبل ذلك قالوا على الإباحة. نعم الشيخ. ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، لأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب استصحاب الحال أي العدم الأصلي وهو حجة جزمة. أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة في الاستصحاب. الاستصحاب يقول العلماء هو آخر مدار الفتوى، الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، يعني الإنسان إذا سئل عن مسألة فيبحث عنها في الكتاب، فإن لم يجد بحث عنها في السنة، فإن لم يجد وأيضا يبحث عنها في إجماعات العلماء الموثوق بها المنضبطة لم يجدها، فعندئذ يلجأ للاستصحاب. قال هو آخر مدار الفتوى، فيقول مثلا الأصل العدم أو الأصل بقاء ما كان على ما كان في الاستصحاب يستعمل الأصل، والمؤلف قال الأصل يعني هو الاستصحاب هو عدم الدليل، هذا صحيح، الاستصحاب هو عدم الدليل. فنقول مثلا إن الله تعالى لم يجب علينا صلاة سادسة، ما الدليل على ذلك؟ الدليل عدم الدليل، ما يجب، لم يجب علينا صيام مثلا شهر مثلا غير رمضان، ما الدليل على ذلك؟ أنه عدم الدليل. فإذا عدم الدليل هو هذا الاستصحاب، الأصل عدم الدليل. وأيضا من الاستصحاب أنواع الاستصحاب استصحاب آخر اللي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول، استصحاب آخر ثبوت الأمر في الزمن الثاني ثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول. مثال ذلك مثلا فيقلنا مثلا أن زيد مثلا ملك هذه السيارة، فنستصحب هذا الأصل ولا ننتقل عنه إلا بيقين، فإذا معناها أن الأصل بقاء ملكية. لو فرضنا جاء إنسان ونازعه في السيارة مثلا، فنقول على هذا على المدعي البينة، أما هذا ما نقول هات البينة، على المدعي البينة الأصل بقاء ملكية، الأصل بقاء الملكية. لو فرضنا أن إنسانا تزوج امرأة بعقد وشهود ثم بعد ذلك حصل نزاع بينهما فأنكرت هي الزوجية وأنكرت الزوجية، فالأصل بقاء الزوجية، الأصل ما دام ثبت فالأصل بقاء الزوجية. ادعت هي الطلاق وأنكر هو، ماذا نفعل؟ الأصل بقاء الزوجية. هذا هو يعني ثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول. لو أن إنسانا مثلا متوضئ ثم شك في حصول الحدث، ما الحكم؟ نستصحب، الأصل بقاء الطهارة. إنسان محدث وشك هل توضأ، الأصل أنه لم يتوضأ، الأصل بقاء الحكم السابق. يعني هذا استصحاب اللي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول، هذا هو استصحاب. نعم شيخ، في مسألة لكن عشان يكون ضيق الوقت علينا إذا انتهينا نرجع إليها، مسألة متعلقة بالنية في الزكاة ولا علاقة بالاستصحاب، لكن نعم. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، والموجب للعلم على الموجب للظن. هذه إذا يعني اجتمعت الأدلة عند الفقيه أو المجتهد أو طالب العلم، فما الذي يقدم منها؟ قال يقدم الجلي ما كان واضح الدلالة على ما كان خفي الدلالة، فيقدم الظاهر ويقدم المؤول على ما كان أقل، ويقدم النص على الظاهر، ويقدم الظاهر على الاحتمال المرجوح، ويقدم المؤول أيضا على الاحتمال المرجوح. هذا مراد يعني. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها، وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤول فيقدم اللفظ في معناه، وأيضا كالنص، فنقول النص يقدم على الظاهر والظاهر يقدم على المرجوح، يقدم الكفر في معناه الحقيقي على معناه المجازي. يعني إذا اجتمع نفر تردد بين كونه حقيقة وبين كونه مجاز ماذا يقدم؟ يقدم الحقيقة لأن الأصل في الكلام الحقيقة. نعم. والموجب للعلم على الموجب للظن وذلك كالمتواتر والآحاد. يعني إذا تعارض مثلا ما يقتضي اليقين أو ما يوجب اليقين المتواتر والآحاد ولم يمكن تخصيص أحد بالآخر، يعني لم يمكن الجمع، يعني إذا أمكن الجمع يعمل به لكن لم يمكن الجمع بينهما فيقدم اليقين القطعي على أفضل، لكن إذا أمكن حمل واحد على الآخر عن طريق التخصيص مثلا عمل به. نعم. والموجب للعلم، والموجب للعلم على الموجب للظن وذلك في المتواتر والآحاد فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة. نعم، يخصص الكتاب بالسنة مع أن الكتاب قطعي والسنة قد يكون من عامة وظني. والنطق من كتاب أو سنة على القياس. وكذلك يعني ما المنطوق اللي دلالة الكتاب والسنة تقدم على القياس لأنهم يقولون لا قياس من كلام الفقهاء لا قياس مع النص. نعم. والنطق من كتاب أو سنة على القياس إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم. إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس، وكما قلنا الصائغ جواز تخصيص بالقياس كما مر معنا في مسألة قول الله تعالى وأحل الله البيع، فإن قوله وأحل الله البيع ظاهرها جواز بيع الأرز بالأرز متفاضلا، ظاهرها جواز بيع الأرز بالأرز متفاضلا، لكن القياس على البر خصص، فيقول مثلا أن الأرز مخرج بالتخصيص يعني مخصوص من قوله وأحل الله البيع، فهذا تخصيص بالقياس. نعم. والقياس الجلي على الخفي وذلك قياس العلة على قياس الشبه. نعم. القياس الجلي يعني ما قطع فيه بنفي الفارق، القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق، مثال ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل وجد متاعه، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حقه، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حقه، يعني لو وجده عند امرأة قد أفلس حكم واحد، هذا قياس جلي. لماذا؟ لأنه نعلم أنه في باب المعاملات لا فرق بين الذكر والأنثى. كيف فهمنا هذا؟ قالوا أخذناه من قواعد الشرع وتتبعها في مصادره وموارده، فعلمنا أنه في المعاملات لا يفرق بين الذكر والأنثى، قاعدة عامة. فقالوا صلى الله عليه وسلم من وجد متاع عند رجل قد أفلس تقول الأمة مثله، المرأة مثله، المرأة مثله، هذا قياس جلي. فقياس الجلي على الخفي وذلك كقياس العلة على قياس الشبه فإن وجد في النطق من كتاب طبعاً تذكرون مر معنا أن المؤلف رحمه الله فسر العلة قياس العلة اللي هي العلة الموجبة وفسر قياس الشبه بما كانت العلة غير موجبة، وقلنا لا، الصواب أن قياس العلة ما صرح فيه بالعلة، وقياس الشبه هو يعني ما تردد بين أقلين ويلحق بأقربهما شبها. نعم. والقياس الجلي على الخفي وذلك قياس العلة على قياس الشبه فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق. نعم، يقول لو وجد مثلا حديث من كتاب أو آية من كتاب أو سنة يغير الأصل، فكما قلنا الأصل الإباحة مثلا فجاء حديث يغير الأصل نعمل بها، لهذا نقول مثلا الأصل عدم وجوب زكاة الفطر، لكن لما جاء حديث ابن عمر عرض رضي الله عنه زكاة الفطر صاعا من طعام يقول هذا يعني يغير حكم الأصل، الأصل عدم الوجوب لكن الحديث يغير حكم الأصل فيوجب شيئا. وإن لم يوجد ذلك يستصحب الحال أي يعني العدم الأصلي أن يعمل به، يعني لم يوجد مثلا لا كتاب ولا سنة مثلا يستصحب الحال اللي هو العدم الأصلي، تكون الأصل العدم ويعني لا نثبت حكما إلا بدليل شرعي. نعم. ومن شروط المفتي ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفتي أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. الفتية هذا في المفتي والمجتهد، الفتية في اللغة قالوا هي بيان الحكم، الفتية في اللغة قالوا هي بيان الحكم، والمفتي قالوا هو المخبر بحكم شرعي. المفتي هو المخبر بحكم شرعي. ثم ذكر أن المفتي لا بد أن يكون مجتهدا، ثم ذكر أحكام المجتهد. نعم، ومن شروط المفتي، ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. أيضا يعني من يعني مفتي لا بد له من آداب، منها أولا يعني ألا يتسرع. الأمر الثاني مثلا أنه إذا كان هناك من هو أعلم منه مثلا أن يحيلها إلى غيره، من هو أعلم منه، فإذا سئل عن مسألة مثلا توقف فيها أو ما ظهر وجه الحق فيها فيحيل إلى من هو أعلم منه. عائشة رضي الله عنها سئلت عن المسعى على الخفين فماذا قالت؟ قالت سل عليا علي بن أبي طالب، فإنه كان كثير السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا يعني وأيضا من آداب المفتي إنه إذا يعني بين الحكم للسائل أن يبينه بيانا واضحا، فلا يأتي مثلا بألفاظ الفقهاء التي قد تكون غير مفهومة. مثلا فلو سئل عن مسألة فرضية مثلا سألوا عامل فلا يقول مثلا هذه مسألة فيها عول، مثلا عامل ما يدري معنى العول. أو يأتي مثلا مسألة يعني مصطلحات الفقهاء التي تخفى على العامل ينبغي أن يبينها بيانا واضحا. يقولون أن محمد بن داود الظاهري رحمه الله الفقيه المشهور كان من البليغ وفصيح، فجاءت امرأة تسأله فقالت له يرحمك الله ما ترى في امرأة أمسكها زوجها، لا هو الذي طلقها ولا هو الذي ينفق عليها، أمسكها زوجها لا هو الذي طلقها ولا هو الذي ينفق عليها. فقال محمد بن داود اختلف فيها الناس، يقول محمد بن داود فقال قوم تؤمروا بالاحتساب تؤمروا بالاحتساب تؤمروا بالاحتساب تؤمروا بالاحتساب وتبعثوا على الطلب والاحتساب، يعني تدبر حالة من حيث المعيشة وتصدق. وقال قوم يحملوا على الطلاق أو يؤمروا بالإنفاق أو يحملوا على الطلاق. المرأة ما فهمت، يعني كلام طالب علم متمكن لكنه يعني لغة نسميها لغة يعني لغة علماء. فقال قوم قال اختلف فيها الناس فقال قوم تؤمروا بالاحتساب بالصبر والاحتساب وتبعثوا على الطلب والاحتساب، وقال قوم يؤمروا بالإنفاق أو يحملوا على الطلاق. فما فهمت فعادت عليه السؤال فقال لا قد بينت لك يرحمك الله، ولست بقاض فأقضي ولا زوج فأرضي ولا سلطان فأمضي. فكان كلامه بليغ لكن العام المرأة المسكينة ما فهمت. نعم. ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي بمسائل الفقه وقواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف، يذهب إلى قول منه ولا يخالفه. يعني هذا أنه يعني مسائل الخلاف يقول حتى يعني لا يعني يختار قولا مثلا لم يقل به أحد، أو يختار قولا يحدث قولا ثالثا مع أن الأمة اختلفت على قوله، كما قلنا أنه لا يجوز. يعني يقول يعرف مسائل الخلاف حتى لا يحدث قولا ثالثا، هذا المقصود. لما في الخلاف ليذهب إلى قول ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه على نفيه، يعني على نفي هذا القول الذي لم يقل به أحد. نعم. وأن يكون كامل الآلة هذا بناء على أن المفتي لابد أن يكون مجتهد، هذا بناء على أن المفتي لابد أن يكون مجتهد. والصحيح أنه يجوز لمن لم يبلغ الاجتهاد أن يفتي عند الحاجة، لكن بشرط أن يكون متبحرا بمذهبه معنا، وبعد أن يغلب على ظنه ويبذل جهد يعني يستفرغ وجه المسألة ويغلب على ظنه عندئذ له أن يفتي فيها عند الحاجة. يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. هذه كلها في يعني شروط الاجتهاد المجتهد، أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وأن يكون أيضا عالما بأصول الفقه وعالما باللغة العربية وعالما بمسائل الإجماع حتى لا يخالف، وعالم بمسائل الخلاف حتى لا يحدث قول ثالث. هذا المراد يعني. الإمام أحمد رحمه الله سئل قيل له من أراد أن يفتي كم يكفيه من الحديث؟ هل يكفيه 100,000؟ قال لا. قيل في 300,000؟ قال لا. قيل في 400,000 حديث يكفيه حتى يفتي؟ قال لا. قيل فهم 500,000 على أرض على أرض. وهذا محمول على المقصود به من هو الفتية الكاملة، لأنه نقل عن أحمد رحمه الله أنه قال يكفيه 1,200 يكفيه، قال مدار الأحكام على 1,200 حديث نقل عنه. نعم. تفسير الآيات الواردة بالأحكام والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك باجتهاده ولا يخالفه. نعم. ما ذكر من قوله عارفا إلى آخره، بقي معنى تجزؤ الاجتهاد. الصحيح جوازه تجزؤ الاجتهاد، بمعنى أن الإنسان يعني يبذل جهده ويستقرئ النصوص والآيات والحج مسألة معينة، فعندئذ يغلب على ظنه رجحان هذا القول أو حكم معين فيكون مجتهدا، فيكون مجتهدا. لو أن الإنسان مثلا بحث مسألة زكاة الحلي مثلا واستقرأ نصوصها وأحاديثها ومسائلها وقواعدها وضبطها، عندئذ نقول هو مجتهد في هذه المسألة. فالصحيح تجزؤ الاجتهاد. ولهذا الإمام مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري، فهو مجتهد في البعض والبعض منها لم يجتهد، مع الإمام مالك مجمع على أنه مجتهد. نعم. وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك. نعم. أيضا لابد أن يعرف أصول الفقه لأنها تعين على معرفة الاستنباط. نعم. الشرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. المستفتي قال تعريفه هو السائل عن حكم شرعي، هو السائل عن حكم شرعي، هذا هو المستفتي. ومن آداب المستفتي يا أخوان، المستفتي أراد المستفتي أولا أن يقصد من يعني يغلب على ظنه علمه وورعه. لا يحل له مثلا أن يذهب إلى شخص لا يعتقد أو لا يغلب على ظنه علمه وورعه، أو إذا كان هناك مثلا مفتيان موجودان وبإمكان أن يصل إليهما، فينبغي يجب عليه أن يذهب إلى من يغلب على ظني أن هذا أعلم وأورع فيقصده، فما قاله له يلزمه، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم أيضا من آداب المستفتي أن يكون صادقا في تصوير الواقعة، ما يصور الواقعة على وجه حتى يكون الحكم موافقا له، لا، يكون صادق في تصوير الواقعة فيقول حصل كذا وكذا، ما يخفي بعض الأشياء حتى يكون الحكم أسهل، هذا لا يجوز. أيضا إذا سأل عن مسألة معينة، سأل مفتيا ثم حصلت له المسألة مرة ثانية، هل يكتفي بالجواب السابق ولا يسأل عنها مرة أخرى؟ قال العلماء يستحب له أن يسأل عنها نفس المفتي مرة أخرى. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يكون المجتهد أو المفتي رجع عنه، هذا وارد، لأن الإنسان قد يرجع الرأي السابق. قالوا الاحتمال، فيستحب له الاحتمال أن يكون المفتي رجع عن الفتوى. أيضا المستفتي لابد أن يبتعد عن الغلطات، يعني ما يرجع لغلطات المسائل. يقال أن الإمام مالك رحمه الله سأله شخص فقال له يا أبا عبد الله، المحرم لو وضع في كمه قلما هل يؤثر ذلك في إحرامه؟ الإمام مالك رحمه الله على سيدي قال لا يؤثر. فقال الثاني رحمك الله، وهل للمحرم كم؟ فغضب الإمام مالك وقال لست عن هذا سأل. فالمقصود أن السائل لا ينبغي له أن يثير غلطات المسائل. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الدنيا. يعني لو كان مجتهدا لا يحل أن يقلد، إذا كان بإمكانه أن يصل للمسألة بنفسه وهو من أهل الاجتهاد ومن توفرت له آلته فلا يحل له أن يقلد، إنما إذا كان ليس مجتهدا جاز له أن يقلد. نعم. فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال، وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد. نعم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. نعم. التقليد هو لغة جعل الشيء في العنق، التقليد القلادة، جعل الشيء في العنق، هذا التقليد لغة جعل الشيء في العنق. والمقصود هنا مصطلح اتباع من ليس قوله حجة. التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة، كما أن نقلل مثلا إذا حصلنا مثلا سألنا مثلا يعني من نثق بعلمه، فالشيخ ابن العزيز بن باز رحمه الله عليه شيخ ابن العثيمين، نعم، فنسألهم فيجيبون مثلا، هذا من التقليد. أو غيره مثلا من أهل العلم الموجودين وهم كثيرون الحمد لله. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا. على تعريف المؤلف، لأنه قال قول قبول قول القائل بلا حجة، قال هذا يدخل فيه يعني قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على ما عرفنا أنه يعني اتباع من ليس قوله حجة سيكون لا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة. والصحيح يعني أن مثلا أن اتباع النبي ليس تقليدا، اتباع النبي، لأن التقليد خاص باتباع يعني غير النبي، باتباع هو التقليد، لكن قول اتباع قول النبي ليس تقليدا. نعم. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم ما أخذه في ذلك، يعني هذا حتى يخرج يعني اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعلم من أين قاله، أنه قاله من الوحي. نعم. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، لعل الصواب أنه حتى يعني لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى اتباع قوله تقليدا، لا يسمى. لماذا؟ لأنه يختلف اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد غيره، فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه، لو أخطأ لا يقر عليه، واجتهاد غيره مثلا لو أخطأ ليس هناك وحي حتى ينفع عليه، لو أخطأ مثلا ابن مالك أو أبي حنيفة أو أحمد مثلا ليس هناك وحي حتى ينفع على خطأ، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أنه حجة، لأنه لو كان خطأ لنزل الوحي له، فبالتالي الصواب أنه حتى لو كان لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فاتباع ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى، والنبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد كما اجتهد في مسألة أخذ الفداء من الأسرى، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر فقال في أسرى بدر، فقال هم الأهل والعشيرة، هم بنو العم والعشيرة وتتقوى بما يعطون من الفداء، ولعل الله أن يهديهم. ثم استشار عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه أشار عليه بضرب أعناقه وقال هؤلاء هم صناديد الكفر، فادفع عقيلا إلى علي بن طالب ليضرب عنقه يعني أخوه، وادفع لي فلان نسيبا لعمر ليضرب عنقه، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هوي مال كما في الحديث هوي رأي أبي بكر فعمل به فنزلت الآية. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه وجد أبا بكر، أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يبكيان، فقال ما لكم تبكيان؟ أخبراني إن كان شيئا يبكي بكيت، وإن لم يكن يبكي تبكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة، وقال لو لا نزل في العذاب ما نجا منه إلا عمر. وقال قتادة أمران فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بهما، أخذ الفداء من الأسرى والإذن للمنافقين، عفى الله عن كلمة أدنى له. نعم. فالقول الصحيح أن صلى الله عليه وسلم يجتهد، لكن إذا اجتهد لا وأخطأ لا يقر على خطأه، فما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر عليه فهو صحيح وحجة، يعني لما اجتهد ولم يبين خطأه فهو حجة. نعم. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد، وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي. بقي معنى هل يجب على العام التزام مذهب معين؟ نقول الصلاة لا، ما يجب عليه أن يكون حنبليا وشافعيا، ما يجب عليه، لكن نقول القول وسط. أولا هؤلاء الأئمة الكبار الإمام أحمد ومالك الشافعي وأصحابه نعرف لهم حقا وقولهم ونثني عليهم، ونعلم أنهم يعني بذلوا يعني ونشروا علما غزيرا نسأل الله أن يثيبهم عليه، ويعني الإنسان يعني وسط بين في أناس مثلا يعني من يعني يقدح مثلا في بعض أتباع هؤلاء، لا ما يقدح، يعرف لهم قولهم. وأيضا مثلا كونه مثلا يعني يعتمد قولهم أنه حجة يجعل قول هؤلاء كالدليل الشرعي، لا، الحكم الشرعي إنما يأخذ من الكتاب والسنة. فنقول في هذا هؤلاء الأئمة الكبار نعرف لهم حقهم وفضلهم، وأيضا أتباعهم نعرف لهم حقهم وفضلهم، ونسأل الله أن يثيبهم فيما يعني اجتهدوا فيه وما نشروه من علم، لكن لا يلزم الإنسان العامي أن يلتزم مذهب معين. لا يجب، يجب عليه أخذ الحكم من الكتاب والسنة إن قدر على ذلك، أو بسؤال من يقدر على ذلك من الكتاب والسنة. فلا إفراط ولا تفريط، لا نذم همة هؤلاء ولا نقول أن قولهم دليل يصح الدليل، يعني نرفع من منزلتهم حتى يكون قولهم حجة، لا، بل نقول هم يعني مجتهدون وهم قد يعني يحصلون الخطأ ويحصلون، لكن إن شاء الله أن مظلة الإصابة وهم يعني قدموا وبدلوا يعني ونشروا العلم، لكن قولهم ليس حجة. نعم. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في وجوب الغرض المقصود من العلم ليحصل له. نعم. الاجتهاد بذل الجهد، المؤلف رحمه الله ذكر التعريف اللغوي فقال هو يعني بذل الجهد، ترى صح الجهد والجهد يعني بالضم وبالفتح، الجهد والجهد، قال هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا التعريف اللغوي. والتعريف الاصطلاحي أن نقول هو بذل الوسع استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية، استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. طبعا لاحظوا معي يا أخوان، الاجتهاد هو نفس الطريق الموصل للحكم، يعني واستفراغ الجهد هذا هو الاجتهاد، يعني الاجتهاد غير الحكم، فسلوك هذا الطريق هذا هو الاجتهاد، يعني استفراغ الوسع، استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية هذا هو الاجتهاد. أو نقول هو بذل الوسع في النظر في الأحكام الشرعية لاستنباط الحكم منها كذلك. والتعريفات متقاربة. نعم. يجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم، فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وسيأتي دليل ذلك. الإنسان إذا اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران كما في الحديث، وإذا اجتهد يعني فأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. هذه مسألة خلافية، هل كل مجتهد في الفروع مصيب؟ نقول لا، الصحيح أن الحق واحد لا يفعل، الحق واحد، وأن كل مجتهد في الفروع لا، لكن له أجر على اجتهاده، لكن الحق واحد، فليس كل مجتهد في الفروع مصيب، لأن الحق واحد لا يتعدد. بعضهم يحتج يقول أن كل مجتهد يحتج بقوله تعالى في قصة داود سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، قال فهما اجتهدا، اجتهد الجميع، قال وكلا آتينا حكما وعلما، لكن الصواب لا، أول الآية ففهمناها سليمان، فدل على أن الحق كان مع سليمان عليه السلام، وأن داود عليه السلام اجتهد وقال وكلنا أتينا حكمه، وداود وسليمان إذا حكمان في الحرب إذا نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكمه. نعم. منهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب بناء على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده. نعم. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الفروع، هذه مسألة الاجتهاد في الفروع، وقلنا أن اجتهاد فروع من حق واحد، وأنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، لكنه يثاب على أجل اجتهاده. نعم. أما في الأصول اللي في العقائد، نعم. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة. صحيح، لا يجوز أن نقول مثلا كل مجتهد في العقائد مصيب، لأن معناها أعوذ بالله يعني تصويب اليهود والنصارى وغيرهم مثلا من الملاحدة يجتهدوا في العقائد، لا، الحق واحد، فإذا كان الحق واحد من روح الفقه كل الصواب فيه فمن باب أولى أن يكون الحق واحد من الأمور العقائدية. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد يصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث والمجوس في قولهم بالأصلين. نعم، المجوس يقولون بالأصلين اللي هي النور والظلمة، يقولون إله الظلمة إله الشر، إله الشر والنور إله الخير، هذه عقيدة المجوس. نعم. والمتنبي يقول وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، المانوية بأعمال الثانوي وهم من المجوس. نعم. والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد بالآخرة. نعم. والمجهدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد، يعني أن القول مثلا أن كل مجتهد في العقائد مصيب يلزم منه صحة هذا والعياذ بالله. نعم. وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك. أيضا يقول المبتدعة يعني أيضا يلزم منه مثلا صحة قول المبتدعة الذين يقولون مثلا ينفون الكلام كالمعتزلة مثلا في نفيهم الكلام، ولا شك أن أهل السنة يثبتون الكلام لله تعالى، يتكلم حقيقة بكلام يسمع، وأنه بكلام يليق بجلاله. وكذلك يقول في نفهم خلق أفعال العباد، مسألة خلق أفعال العباد اختلفوا فيها، والصواب أن العباد يخلقون أفعالهم وأن أفعالهم تنسب إليهم حقيقة، لكنها داخلة تحت المشيئة العامة، هي داخلة المشيئة العامة، والله خلقكم وما تعملون، لكن الأعمال الأفعال تنسب للعباد حقيقة وبها يحصل الثواب والعقاب. نعم. وكونه مرئيا كذلك، يعني أن الله تعالى يرى يوم القيامة، يراه يعني المؤمنون. نعم. وحديث الرؤية يعني بلغت 30 حديث، رؤية من أكثر من 30 صحابية، بلغت حديث ثواب. نعم. ودليل من قال ليس كل مجتهد بالوروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه بأخرى. هذا الدليل صحيح، دليل أنا أن المجتهد يعني ليس كل مجتهد مصيب. نعم. والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم